راحت الأطيار تجد بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. راحت الأطيار تجد بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. بليالي المولد بليالي المولد. راحت الأطيار تجد بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. بليالي المولد بليالي المولد. مولد الهدي سلام هل تلي الأجل عين نورك العلي تسامى من حما البيت المجيد. مولد الهدي سلام أنت للأجيال عين نورك العلي تسامى من حما البيت المجيد. نورك العلي تسامى من حما البيت المجيد. نورك العلي تسامى نورك العلي تسامى نورك العلي تسامى من حما البيت المجيد. نورك العلي تسامى من حما البيت المجيد. نورك العلي تسامى من حما البيت المجيد. نورك العلي تسامى من حما البيت المجيد. مولد الهدي سلام نورك العلي تسامى من حما البيت المجيد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي أحمد. عندما نادى المنادي جاء الشمس العالمي وازدهى بين العباد طالعة الغالي الأمين. عندما نادى المنادي